ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ شوف يا أخي علو الهمة. احنا لسه كنا هنقول انك تروح كده عند الجنة، تيجي عند باب من الأبواب تفكر نفسك كنت بتصوم، تروح على باب الريان تلاقي الباب مقفول، تسأل انا اسمي مكتوب هنا؟ اسمي ما سددت هنا؟ يقول لا، شوف الباب الثاني. ابو بكر عليهم احنا بنقول بس يا رب ورا باب الجنة الضنك، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لا، ابو بكر عايز الثمن، ابو بكر نادي عليه ثمن، ابو بكر يا صف، ابو بكر ابو بكر ابو بكر ابو بكر، وهو يقف كده يدخل مسرح ما هو عايز على مزاجه. التغير الصحيح. قال: ما ليس ما على من دعي من تلك الابواب من ضروره، فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وارجو ان تكون منهم. ابو بكر منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. بعيدة دي يا شباب، وما ذلك على الله بعزيز، طمع فيما عند الله في كرمه وفضله. اللهم اجعلنا ممن ينادى من الابواب الثمانية يا رب. لكن الليلة لكي تنادى، الليلة انفق زوجين من شيء في سبيل الله، انفق حقين، يعني ادي واحد جلبية وعشر جنيه، زوجين من سين، اديله كتاب يذاكر فيه وسواك يتزوج بيه، زوجين تصدق، انزل زوجين في سبيل الله، الاولاد اليتامى الغلابه الفقراء المساكين ياكلوا، روح شوف لك يتيم اكسيه زي ما بتكسي عيالك، وهو بوسط عيالك من سيبان، هاتوا قميص وبنطلون، هاتوا جزمه وشرابين، هاتوا شنطه فيها كراستين وقلمين، هاتوا فانيلتين داخليتين وسيروالين، هكذا انفق زوجين لتدعى من الابواب الثمانيه. ابحث وانفق. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد اثبات ان للجنه ثمانيه ابواب، قال صلى الله عليه وسلم: في الجنه ثمانيه ابواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون. من اسباب فتح ابواب الجنه ايضا الثمانيه، لمن عرفوا كلكم طمعين وعايزين ينادى عليكم جميعا من ابواب الجنه الثمانيه، يقولوا كده بتوع مسجد الرحمه كل من فوق: يا رب اجعلنا من اهل رحمتك يا رب. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد يتوضا فيبالغ او فيسلم الوضوء ثم يقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من أيها شاء. سهلة دي يا عبد الله؟ بسيطة. اللهم لك الحمد يا رب. أيضا من أسباب الدخول من أبواب الجنة الثمانين عن عتبة بن عبد السلمي، والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني حفظه الله في صحيح الجامع رقم 5772، عن عتبة ابن عبد السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فصلوش عن النبي النهارده ليه؟ ايه الذي خطئ طريق الجنة من سمع اسمه ولم يصلي عليه؟ عايزين الجنة صلوا يا رب، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوفى له 3 من الولد لم يبلغوا الحنفة، لم يبلغوا الحنفة. لم يبلغوا الحنفة. فأنا خذ من بتوع اللغة عيبوا عليه. لم يبلغوا الحنفة يعني لم يبلغوا الحلم، يعني لم يبلغوا سن التكليف. ما من مسلم يتوفى له 3 من الولد لم يبلغوا الحلم، أي الإدراك والبلوغ والتكليف، إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. اللهم اجعلنا من الداخلين من الأبواب الثمانية يا رب. ثم أخيرا إخوتان، خذوا هذا الأثر عن ابن عباس ومن الدر المنثور نقلته. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: للجنة 8 أبواب، باب للمصلين، وباب للصائمين، وباب للحاجين، وباب للمعتمرين، وباب للمجاهدين، وباب للذاكرين، وباب للشاكرين. وأخرج البزار أيضا وهو من الدر المنثور، وقد حجزت في مسألة التخريج فأذكره بهذه الإحالة فقط. الدر المنثور الجزء 7 صفحة 265: إذا كان يوم القيامة دعي الإنسان بأكبر عمله، فإذا كانت الصلاة أفضل دعي بها، وإن كان صيامه أفضل دعي به، وإن كان الجهاد أفضل دعي به. قال أبو بكر رضي الله عنه: أيدعى أحد بعملي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم أنت. أما حديث النسائي والحاكم وابن حبان، وقد صحه الحاكم ووافقه الذهبي، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر 7 إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يوم القيامة. أو التاني أصلي، فمن عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر 7 إلا فتحت له أبواب الجنة 8. وأخيرا أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة اتقت ربها. عشان النساء يقولوا احنا فين اهو، خذي. أيما امرأة اتقت ربها وحفظت فرجها فتحت لها أبواب الجنة 8، وقيل لها ادخلي من حيث شئت، لأن المتقيات قليل. أيها الإخوة، بعد أن ذكرنا الأبواب، معكم المفتاح؟ أوعي يضيع. نعم، ودخلنا الأبواب الحمد لله 8. عرفت سبيلا، سبيل الليلة عليه أن تتصدق بزوجين، فإن لم تتمكن فلتتوضأ وضوءا يرضي الله كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن أمامك مما ذكرت أشياء تستطيع بها فتح الأبواب 8، أن تمتلك 8 مفاتيح. ثم تعالوا لندخل، قبل أن ندخل سنجد عند الباب شيئا. هذا حديث علي الذي سبق أن ذكرت لكم تخريجه: يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة. عند الباب، خليك معلم الباب، الباب عنده إيه؟ شجرة. يخرج من تحت سافها عينان تجريان. يا سبحان الله، شجرة من تحت جذرها ساقان عينان تجريان. فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا. تروح كده متوجه على طول لإحدى العينين كأنك مأمور. فشربوا منها فأذهبت ما في بطونهم من أذى وقدى وبأس. سبحان الله، أصلك أنت رايح برضو ولسه جواك أشياء، هتدخل الجنة لازم تبقى نظيف، فلازم عمليه غسيل معدة. طب نجيب لك منين حقنة؟ مفيش. لا ده هناك سؤل رباني. فلذلك اسلم من العنجي تسلم خلاص طهارة، اللهم طهر قلوبنا يا رب. ثم اميزوا الى الاخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نظرة النعيم. الله أكبر، تعرف في وجوههم إيه؟ نظرة النعيم. تنظر في وجهه كده تقول إيه ده؟ نظرة النعيم. هكذا شيء من واحدة غسل الجواه واغتسل من الثانية طهرت براه، فلن تتغير أبصارهم بعدها أبدا، ولن تشعس أسعارهم كأنما ذهنوا بالدهان. خلاص تعرف كأنك طول الوقت حاطط فزلين ما ينفش يا ابدا، البذلة عمرك ما تأسف. خلاص الكلام ده كان في الدنيا، معاك فيه في الجنة على طول لمعان بعدما اغتسلت من هذه العين. ثم انتهوا الى خزنة الجنة فقال لهم الخزنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اهدي اجمل شيء يا شباب، عارف لقيني ولا تغديني اهيري. عشان كده الاستقبال نفسه كفاية، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اما الاخرون نعوذ بالله منهم، تبدأ في اللقاء الجاي هنتفرج عليهم ان شاء الله، نعوذ بالله من ذلك. شايف؟ قال ثم تلقاهم الولدان يطيفون بهم كما يطيف اهل الدنيا، كما يطيف ولدان اهل الدنيا بالحميم يخدم من غيبته، فيقولون ابشر بما اعد الله لك من الكرامة. اول ما تدخل من باب الجنة تلاقي المال ولدان مخيدون، اذا رأيتهم هتبدأوا ايه؟ لؤلؤا منشور. ولدان كأنهم لؤلؤ مكنون، عيال زي الفل، ترى الولد كأنه لؤل يطيب به. عايز لما تجيب عن بيتك شهر وترجع تلاقي ولادك محتفين بيك، زي انت كتبين لك وده عايز يتعالى في قلبك يموتك، وده يمسك ايدك يقبلها، وده بيلفك من ورا وده يخبط عليك حيطة ابي جه ابي جه. هكذا تجد الولدان يحتفون بك اهلا اهلا ابشر بما اعد الله لك من الكرامة. لتصدقوا له اصبح ده ربنا حضر لك شوية حاجة جوه، فتصبر هتشوف هتشوف. قال يطيفون بهم كما يطيف ولدان اهل الدنيا بالحميم، حميم صديق الحميم الاب الحميم الحنون يخدم من غيبته، فيقولون ابشر بما اعد الله لك من الكرامة. ثم ينطلق غلام، ولد بقى من الاولاد دول، ها ولد ناصح كده يقول عليه ولد فلوج يعمل ايه. ثم ينطلق غلام من اولئك الولدان الى بعض ازواجه من الحور العين فيقول قد جاء فلان، قد جاء فلان باسمه الذي يدعى به في الدنيا. يجري جاري على الحور العين يروح يقول له حائي الشيخ رضا جه فلان جه. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الحائي فلان جه فلان جه باسمه الذي يدعى به في الدنيا. فتقول أنت رأيته؟ الزوجة اللي بتحب بعده والله عظيم شفته؟ أنت شفته؟ أنت رأيته؟ فيقول نعم والله أنا رأيته وهو جاء بأثري جاي وراي. فيستخف إحداهن الفرح، واحدة ما تقدرش تمسك نفسها بقى من الفرح، فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها. أصلهم إيه؟ مقصورات في الخيام، ما تقدرش تخرج، تقوم تعمل ايه؟ تقف على اسكفة الباب، اسكفة الباب يا رايح اللي هي حتة الفرجة اللي بين الحلق والباب او بين الضرفتين، ها؟ تقوم تقف كده في في في, في حتة الخرم اللي في الباب وتبص كده عشان تتأمل جدا. فتقوم على اسكفة بابها فإذا انتهى إلى منزله وقعت في حضنه. أبشر يا عبد الله على طول مشتاق لك يا مشتاقا. ها

وهي أم حارثة ابن سراقة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غريب يعني لا يدرى من رماه. قالت ألا تحدثني عن حارثة؟ إن كان في الجنة صباح أم ربيع بنت البراء أم حارثة بنت سراقة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فيه دليل على أنه إذا غلب على الظن دخول الميت في الجنة فلا ينبغي للعقلاء البكاء عليه بل الفرح له. اللهم ادخلنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. قالت إن كان في الجنة صبر وإن كان غير ذلك بكيت. قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنتي أصابت في الدرجة الأعلى. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جنتان من ذهب آنيتهما وحليهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وحليهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا الجنتين يا رب. جنتان فذكرهما ثم قال ومن دونهما جنتان أي أقل منهم يعني. فهذه أربع. وانظر معلش سيبونا نطول في الحته دي شويه صغيرين. جنتين وتحت منهم جنتين ايه الفرق منهم مع ان دي جنه وفي جنه؟ قال ابن القيم فضل الجنتين الاوليين من عشره اوجه. الاول احدها من عشره اوجه تبقى احدها قوله تعالى ذواتا أفنان أي ذواتا أصناف شتى من الفواكه وغيرها ولم يذكر ذلك في الجنتين اللتين تحتهما. الثاني قال تعالى في الجنتين الأوليين الأعلى فيهما عينان تجريان أما في الثانية فقال فيهما عينان نضاختان. النظافة الفوار أما الجارية فهي السائحة وهي أحسن من الفوار لأنها تتضمن الفوران والجريان. يعني الناس بتوع الجنة العالية عندهم نافورة ممشية نهر تجريان. أصل واحد مننا يا شباب يا رب ارزقنا الجنة يا رب لما تكون هنا من أهل القاهرة وتسافر مثلا المنصورة او غيرها وتشرب ثم تحس ان المية هناك طعمها متغير. انت متعود على مية بيتكم فيها درجة سوحية معينة تعرفها وحلاوة معينة تعرفها ومتعود عليها فلما تخرج تزور اخوك في الله. واحنا هنزور بعض في الجنة ما ده تبقى الزيارات على وزن ها زيارات كثيرة جيش يستطيع شاهد. اما تخرج من زرخوك تقوم الجنة بتاعتك العين عين المية بتاعتك تعمل ايه تمشي معك فتشرب منها هنا عشان المية انت بتعود عليه هتغير حال معلش تطلبه بيغير. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. الثاني انه قال فيهما من كل فاكهة زوجان يعني من كل نوع نوعين يعني البرتقال نوعين والمانجو نوعين او زوجان. اذا كانت هي نفسها نوعين يخليهم اربعة هي اربعة يبقوا ثمانية وهكذا. فأشهى للعين وألذ للفم. الرابع أنه قال متكئين على فرش بطائرها من استبرق. أما الثانية فقال متكئين على رفرف خضر وعبقري الكتان. الأولين قال إيه؟ على فرش بطائرها من الاستبرق اللي هو الحرير الغالي دي البطانة. انت لما تيجي تعمله بيت كل حاف تقوم تعمله الوش ستان والظهر بفتة مثلا يعني، او تيجي تعمل مثلا عندكم مرتبة تعمل من برة ومن جوه دموه مش كده، ولا عندكم حاجات تانية؟ اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فالجنة اذا كانت الفرش البطانة استبرق يبقى الوش ايه؟ شيء لا ينكر لا يوقف لا تعرفه. هذه مما لم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. ايضا قال في الجنتين الاوليين وجنى الجنتين دان، اي قريب وسعر، ولم يذكر ذلك في الجنتين الاخرين. قال تعالى ايضا فيهن قاصرات الطرف، اي قصرن طرفهن. اما الاخريات فقال مقصورات، والقاصرة باختيارها افضل ممن قصر طرفها. السابع انه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون واشراكه وحسنه، ولم يذكر ذلك التي بعدها. الثامن قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فاثبت ان اصحابهما من اهل الاحسان. التاسع انه بدا بوصف الجنتين العلويتين جزاء الخائف، اما الاسفل منهما فجزاء اصحاب اليمين. العاشر انه قال ومن دونهما، اي انها افضل مما بعد. ايها الاخوه، ما زلنا نقف عند باب الجنه، تعالوا لندخل لنشاهد القصور كي نرى قصرا لاحد اخواننا في الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. قال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. غرف من فوقها إيه؟ غرف. يا قال ابن القيم فأخبر أنها غرف فوق غرف، وأنها مبنية بناء حقيقيا لئلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل، وأنه ليس هناك بناء، بل تتصور فعلا بعقلك وعينك وفي خيالك وقلبك غرفا مبنية كالعلالي بعضها فوق بعض حتى كأنه ينظر إليها عيانا. لكن الذين اتقوا ربهم لهم إيه؟ غرف من فوقها غرف إيه؟ مبنية صفة للغرف الأولى والثانية، أي لهم منازل مرتفعة وفوقها منازل أرفع منها. عمرك شفت فيلا؟ ها الفيلا تبقى من تحت كده غرف ومن فوق الغرف أوسع شوية، معمول لها بلكونات أو بيسموها إيه؟ براندا، أي براندا عشان تستشف سنة وتسمع وتسعد بالهواء. قال ربنا عز وجل عن عباد الرحمن أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة كالجنة، تأمل كيف جعل جزاءهم على هذه الأقوال المتضمنة للخضوع والذل والاستكانة لله الغرفة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. يلقون فيها تحية وسلام في مقابلة صبرهم على سوء خطاب الجاهلين. دي في آخر وصف عباد الرحمن، فبدلوا بخطاب الجاهلين سلام الله. يا سلام، يا رب ارزقنا الصبر على الجاهلين يا رب. قال تعالى اسمع عن الغرف كمان، القصور اللي جوه الجنة. قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمن. اللهم اجعلنا من الآمنين في الغرفات يا رب. وقال تعالى يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. اللهم أسكننا مساكن جنة عدن. وأخرج الترمذي في جامعه من حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا. الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي رقم 2051 يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقال أعرابي يا رسول الله لمن هي لمن هي؟ فقال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى في الليل والناس نيام. أصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. انظر لكي تقوم الليلة حتى تحصل على هذه الغرف. مين عايز يحجز يا جماعة؟ ها؟ شو اهي بمقدم ركعتين بالليل والناس نيام بدون إيجار تمليك بمجرد المقدم مقدم فقط مقدم بسيط جدا. دايما اقول لبعض الاخوه لما اجي اشتري منه حاجه احنا عايزينها بالتقسيط المميت مش المريح يعني. فهذه الغرف بالتقسيط المميت كل ليله ركعتين مش اكثر من كده كل شهر 10 جنيه للفقراء والمساكين كل شهر عزومة للفقراء والمساكين كل يوم كلمة طيبة لأخيك المسلم دعوة طيبة لأخيك المسلم. في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للمؤمن في الجنة لخير من لؤلؤة واحدة مجوهرة. الناس اللي بتحب الحاجات الشاعرية لا لا لا أنا عايز مبالي حاجة ثانية الفيلات والقصور والعمارات الحاجات دي يعني عصرية أوي. أنا عايز أعيش حاجة شاعرية عايز نفسك فيه يعني كل خيمة طيب نعمل لك خيمة في الجنة لو فيها مسجدين ما تستهين أنفس لكن خيمة مش لها قماش ولا خشب دي من لؤلؤة. الله أكبر خيمة من لؤلؤة لؤلؤة مجوفة تتعمل لك خيمة لك طب هنجيب منين لؤلؤة تبقى واضحة لدرجة إنها تشحننا والعيلة. يا راجل أنت ما تعرفش ربنا كويس القارون إنه على كل شيء قدير. لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا طول الخيمة 70 كيلو زي من هنا البنها دي ايه؟ قال له طب إذا كانت بس الخيمة 70 كيلو يعني من هنا البنها امال بقيه الحاجات فين؟ هتبقى الجنه بتاعتي قد ايه؟ اصبر انا هقول لك بس اصبر اصبر وصلي. ده دي خيمه بس من الخيام ممكن يبقى عندك منها 30 40 50 خيمه. ما الجنه تبقى قد ايه؟ انتظر خيمه طولها 60 ميلا فيها اهلون حضرتك حاطط في الخيمة ديك 70 حورية من الحور العين كل واحدة في ناحية كده فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا عشان ما حد يغير ولا حد يعمل لا دي تشوف دي ولا دي تشوف دي خليهم بعيد عن بعض وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن ابي اوفى وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم ان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجه، اقرئها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا رقب. بيت من ايه؟ من قصب. عارف القصب اللي هو ايه؟ الغاب. القصب اللي هو ايه؟ بيت من غاب في الجنة. يقول علماؤنا المقصود بالقصب هنا اللؤلؤ المجوف. ده غاب، بس غاب من ايه؟ من لؤلؤ مجوف. من جوافض ليه؟ من جوافض ليه؟ قال لك اصل ده حاجز للصوت. لما يبقى مجوف يحجز الصوت، لا اللي جوه اللي بره يسمعه ولا اللي بره، ولا اللي جوه ما يسمعش اللي بره، ولا اللي بره يسمع اللي جوه. عشان كده قال له لا صخب فيه ولا نقب. ده الجنه فيها غرف ومقاصير عظيمه جدا. طيب الواحد بقى يفضل طول الوقت واقف ولا ايه؟ لا، في سرايا واراء. قال تعالى: متكئين على سرر مصفوفة. وقال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال تعالى: على سرر موضونة. على سرر ايه؟ موضونة. وفيها سرر مرفوعة. وقال تعالى: متكئين فيها على الأرائك. قال تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال تعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال تعالى: على الأرائك ينظرون. ده مكانهم اهو على الأرائك. أخبر تعالى عن سرهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض، ليس فيها خلف ولا بعيد. واخبر انها موضونه، والوضن النظير والنسج المضاعف. يقال فلان وضن فلان الحجر والاجر بعضه في فوق بعض فهو موضون نصهم. يعني عارف لما تروح تنجز الطقم الانتريه بتاعكم ولا طقم الصالون، تقوم تقول للراجل بتاع المنجد: حط لي السستين في بعض، لبس كل سستين، ولا ما بتعرفش الحكايه دي، اعمل لي السسه الدبل، بدل ما تحط في الكرسي اربعه حط فيه ثمانيه. اهو كده، ده معنى موضونه. السسه الدبل هناك، والسفنج دبل كمان. فلذلك الوضع نسج السرير واشباهه، فهي مقاربه النسج. النسيج كمان القماش ما كله ذهب، مش بس معمول بخيط ذهب ولا بمية الذهب، لا دي موضونة. قال ابن القيم: موضونة منسوجة بقضبان الذهب مشتبكة بالدر والياقوت والزبرد. قال ابن عباس: موضونة أي مرمولة بالذهب. قال مجاهد: موصولة بالذهب. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: مصفوفة. وعن ابن عباس: سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر بالزبرجد والدر والياقوت، والسرير مثل ما بين مكة وأيلة. ده السرير تقول له: معلش أصل أنا طويل شوية، فلو سمحت عايز السرير يبقى مترين وعرض 150 عشان واحد يتقلب. قال لك: لا لا لا لا، المقاسات دي مش عندنا. اصل المسد كان بتاعك في الدنيا، ده انت في الجنه هيبقى طولك 45 متر، 60 ذراع في السماء، وعرضا 7 اذرع يعني 4 متر ونص، 40 طول بعرض 4، يبقى عايز سرير قد ايه؟ قال لك: ما هو السرير هناك بقى طوله 100 متر، فعرض ما شاء الله. ما نتحمل على سرر متقابلين متكئين على متكئين فيها على الأرائك. هنا ثلاثة أشياء: سرير وأريحة. الفرش هي التي تفرق بين السرير والأريحة. فالأريكة سرير متخذ مزين في قبة أو بيت، فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة والجمع أراحة. طب عرفنا الأسرة والأراحة، عايزين نشوف الفرش في الجنة، هتبقى فرشة إيه؟ قال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. قال: أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر. والاستبرق الديباج الغليظ، الغليظ ديباج الحرير السخين السميك. أما الثاني سندس حرير رقيق، استبرق حرير غليظ. هذا يدل على أنها فرش غالية لها سم وحشو بين البطانة والظهار. أخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وابن حبان وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وفرش مرفوعة. قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض مسيرة ما بينهما 500 عام. فرش مرفوع، فرش مرفوع، هذا رفعها، هذا بلاغها، هذا وصفها، هذا مكانها. أيها الإخوة، تعالوا لننظر إلى أرض الجنة وطينتها وحصبائها. ننظر إلى أرض الجنة وطينتها وحصبائها وبنائها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عن الجنة، فقال: من يدخل الجنة يحيا فيها فلا يموت، وينعم فلا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يبنى شبابه. قيل: يا رسول الله ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاصها المسك، ترابها الزعفران، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. الله أكبر. تعالوا كده نتفرج على الجنة واحنا ماشيين في الشارع، تجد البيوت طوبة ذهب وطوبة فضة، والملاص اللي هو الأسمنت المونة اللي بين الطوبة والطوبة المسك. يا سبحان الله، اللي بيمسك الطوبة في الطوبة ايه؟ مسك. وهنا ميزتان: رائحته وطيبه، اثنين لونه. فهذا نوع من الديكور العظيم. ترابها الزعفران لون احمر جميل ورائحة طيبة. حصباؤها الحصن الحصى اللي في الارض لؤلؤ وياقوت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق له جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها انهارها، ثم نظر اليها فقال: تكلمي. قالت: قد افلح المؤمنون. وانا كل ما مر بالحديث ده يشيل شعر راسي. خلق الله جنة عدن بيده. جنة عدن خلقها مين؟ الله بيده. دلى ثمارها وشق انهارها. قال: تكلمي. قالت: قد افلح المؤمنون. اسمع الحديث العجيب ده اللي لما انا قريته اتاكد، بس شرط انك تصلي ثلاث: اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في الجنه مراغا من نسك مثل مراغ دوابكم في الدنيا. مراغ الدواب، عارف اللي احنا بنقول عليه، معلش ما تزعلوش مني، الرهريط اللي تحت رجلين الدواب، اللي تحت رجلين الدواب بتاع الطينه دي، بتقول عليه اي حاجه. ها ديك في الجنه تبقى ايه؟ مثل. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. حديث الامام احمد وهو حديث حسن جميل جليل عن ابي هريره

الحاجة خالص تزعل. لا ده ربنا تقل من كل شوكة وحصل كانت شوكة ثمرة ثمرة. اسمع الثمرة شكلها ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم فيها 70 لونا من الطعام لا يشبه لون اخر. طب الشجرة دي قد ايه؟ قد شجرة المانجا مثلا؟ قد شجرة السوس يعني؟ شجرة قد ايه؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث متفق عليه، ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال تعالى وظل الممدود. قال ابو حازم في سنده ان في الجنة لشجر يسير الراكب الجواز المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها لا يقطعها. وعن ابن عباس قال الظل الممدود شجرة في الجنة على ساف قد ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها. يعني 100 سنة كده و100 سنة كده و100 سنة كده و100 سنة ناحية الرضع. قال في فيخرج إليها أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم يتحدثون في ظلها. قال فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة فتسعد لذلك قلوبهم. وفي الجامع الترمذي صححه أيضا الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب إلا وساقها من ذهب. أيضا حديث المسند حسن الشيخ الألباني في الجامع قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ثلاثة بقى طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال رجل يا رسول الله وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. زي ما قلت لك مفيش ترزي، بس الشجرة بتاعتك اللي في بيتك تطلع لك اللبس اللي انت عايزه. وردت في بعض الاحاديث ان كل واحد في الجنة له ترزي مخصوص او مجموعة ترزية يفصل لهم الملابس. عن ابن عباس قال نخل الجنة جذوعها زمرد اخضر وكربها ذهب احمر وشعفها كسوة لأهل الجنة منها مقصعاتهم وحللهم وثمرها امثال الكلاب والدلاع اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل والين من الزبد ليس فيها عجب. الجنة مفيش حاجة بتترمي. البلحة التمرة مفيهاش نوايا عشان مفيش عكنانة مفيش نوايا عشان تبقى قاعد مثلا تاكل البلحة وزوجتك قاعدة قصادك تخبطها بالنوايا تقلع عينها ولا حاجة. فلا فإن مفيش تاكلها كلها. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة. قال العربي فيها فاكهة؟ قال نعم وفيها شجرة تدعى طوبى. قال أي شجر أرضنا تشبهه؟ قال ليست تشبه شيئا من شجر أرضنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت الشام؟ قال لا. قالت ما لتشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة شجر الجوز تنبت على ساف واحدة وينفرس أعلاها طالما عظم أصلها تخلي الجزعة ذكرة. قال لو ارتحلت جزعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها. لو ارتحلت جزعة من الإبل من إبل أهلك فما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما. جزعة بنت 2 سنين ركبتها وبتدور حوالين الجلد تموت قبل ما توصل مسرح مبادئ. قال فيها عنب؟ قال نعم. قال فما عظم العنقود؟ قال مسيرة شهر للغراب لا يقع ولا يقتل. ده العنقود. قال فما حضن الجنة؟ فذكر شيئا كثيرا ومش عايز اطول عليكم، عايز اذكر كم اذكر بس مقام او جزاء اقل واحد في الجنة. والحديث ذكرته قبل ذلك، وقد اصر شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة على تحسين حديثي، وصحاه ايضا صاحب صحيح صاحب كتاب صحيح هذه الارواح. اذكر اولا اختصارا صفة الجنة بعدما ذكرنا عن ارضها وتربتها المسك والزعفران. يقول ابن القيم وان سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وان سألت عن بنائها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وان سألت عن ثمرها فامثال الخلال الين من الزبد واحلى من العسل، ان سألت عن ورقها فاحسن ما يكون من رشائق الحلل، وان سألت عن انهارها فانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى، وان سألت عن الطعام فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، ان سألت عن الشراب فالتسنيم والزنجبيل والكافور، ان سألت عن الآنية فالذهب والفضة في صفاء القوارير، ذهب وفضة في صفاء الزجاج، وان سألت عن سعة الابواب باب الجنة وسعه قد ايه، ندخل احنا الاثنين اصحاب كده مع بعض ولا ما يوسعش؟ قال ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما، فبين الحي الضربة والضربة مسيرة 40 سنة، وان سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب من يسمعها، وإن سألت عن ظلها، معلش نقف مع الحتة دي شوية لله، وإن كان الحديث فيه كلام وقد ذكرته، وإن كان الحديث فيه كلام في تضعيف أسانيدي، وكل الأحاديث التي ذكرتها أيها الإخوة ما خرجته وما لم أخرجه إن شاء الله ليس فيها حديث ضعيف، وإن اختلف العلماء في التصحيح والتضعيف، يعني هناك خلاف كثير من الاجتهاد في التصحيح والتضعيف مسرح. الشاهد ان اهل الجنه حين يجلسون تحت شجره الطوبه ذكرت الحديث ان الرياح تمر فحركه الاغصان موسيقى ما حصلتش، حفيف الاوراق ورق الشجر موسيقى جميله تستفز الانسان بالطرب. وطبعا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الجنة، وطبعا من لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الجنة، وطبعا من سمع الموسيقى في الجنة في الدنيا لم يسمعها في الجنة. إن سألت عن علانيها، العلان البلكونات غرف من فوقها غرف من فيها، إن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، إن سألت عن فرشها فطائرها من استبرق، إن سألت عن أرائكها فهي الأسرة، إن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر، إن سألت عن سنهم فأبناء 33 على صورة آدم، وإن سألت عن سماعهم فغناء الحور العين، وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين. قلت لك تسمع موسيقى من حفيف الأوراق وحركة الأغصان، أعلى منه سماع الحور العين وهم بيغنوا، نحن الراضيات فلا نسخط، نحن المقيمات فلا نطعن، نحن يغنوا لك أعلى منه، إنك تقعد تسمع كلام الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أعلى منه إنك تسمع حديث بسند عالي أو قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجلس يحدثك، وتطلع من عند النبي على ابراهيم الخليل يحدثك، تطلع منه على نوح عليه السلام تقول له حدثنا احسن قومنا في ايام الدعوه عرفونا، لكن دلوقتي عايزين نسمع منك عملت ايه 1000 سنه مع الناس دول وخبرت ازاي، جالس يحدثك وتسمع من هؤلاء على آدم عليه السلام وتسمع من موسى عليه السلام ومن عيسى عليه السلام أعلى من خطاب الأنبياء والملائكة أن يخاطبك الله، أن تسمع كلام الله يا رب العالمين يا رب الفكر الجنة يا رب. إن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها، عايز تطلع كده تقول افتكرت اخي من اخوانك الله، عايز تروح تزور، او مثلا قلت الشيخ كشك الله يرحمه، اللهم اجعل دعاءنا في الجنه يا رب وارفع في الجنه في درجاتهم، اللهم ارحمهم رحمه واسعه، عايز تروح تزوره وتسمع لك خطبه من الخطب القديمه، ها تعمل ايه؟ قال فنجائز تسير حيث جاءت من الجنان. تقول لي عايز تركب مرسيدس رولز رايس مش عارف، قول اللي انت عايزه ما شئت، طيارة ولو فانتم حسن برضه وقت ماشي ما شئت، لكن صناعة ربانية حاجة نظيفة بقى ما فيهاش قذارة في الكفرة، صناعة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن سألت عن كليهم فأساور الذهب واللؤلؤ وعلى الرؤوس التيجان، إن سألت عن الغلمان فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون، إذا سألت عن العرائس والأزواج خد بقى الحور العين، مين عايز يتجوز يا جماعة؟ ها؟ حد نفسه يتزوج؟ يا رب زوج شباب المسلمين من الحور العين في الجنة يا رب. سيبك بقى من الدنيا، بلا حور طين، بلا في الجنة. شوف اديك بس لمحة عن الحور العين، اوام كده عشان الناس بس ما تغيرش، ها عشان تتمنى انك تموت عشان تروح الجنة وتستريح من الهم. ان سألت عن عرائسهم وازواجهم فهن الكواعب الاتراب التي جرى في اعضائهن ماء الشباب، فلا الورد والتفاح ما لبثته الخلود، ولا الرمان ما تضمنته النهود، ولا اللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور، ولا الرقة واللطافة ما دارت عليه القصور، تجري الشمس في محاسن وجهها. من الأول طب ليه كده؟ طب قال لي طالب مش عايزين تروحوا النهارده الظاهر، عايزين تباتوا في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يقول لك الخدود لا تقول لي ورد ولا تفاح، ولا الرمان ما تضمنته النهود، ولا اللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور. الفم ما فيهش اسنان، ده فيه ايه؟ ده لؤلؤ منظوم، ولا الرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور، تجري الشمس من محاسن وجهها إلى بردة، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا تبسمت، إذا قابلت حبها، فقل ما تشاء في تقابل النيرين. شوف بقى لما الشمس والقمر يتقابلوا، هي القمر وانت الشمس طبعا، ها؟ فكل ما شئت في تقابل النيرين. واذا حادثته لما كلمه بقى، فما ظنك بمحادثه الحبين فان ضمها، فما ظنك بتعانق الغصنين، يرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المراه جلاها صيقلها، جرى مخ سوقها من وراء اللحم لا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها، لو اطلعت على الدنيا لما لقت ما بين السماء والارض ريح، ولا استنطقت اهواء افواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا. لو حوريه بصت علينا دلوقتي هتقولوا الله اكبر سبحان الله لا اله الا الله، ولا تزخرف لها ما بين الخافقين، ولا أغمضت عن غيرها كل عين، ولا ضمصت ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. ولا آمن من على ظهر الأرض بالله الحي القيوم. بالله الحي القيوم. ونصيفها التاج على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وصالها أشهى إليه من جميع أمانيها. وصالها أشهى إليه من جميع أمانيها. لا تزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا. ولا يزداد حبها لها على طول المدى إلا محبة ووصالا. مبرأة من الحبل والولادة والحيض والنفاذ. مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائل الأجناس. ما فيها تحيض ولا نفاذ ولا بول ولا غائط ولا مخاط. لا عندها برد ولا يجيلها زكام ولا تحبل ولا تولد ولا ما فيها جنة. يا اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لا يفنى شبابها، لا تفنى ثيابها، لا يخلص ثوب جمالها، لا يمل طيب وصالها. قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه، وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه. إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظت، فهو معها في غاية الأمان والأمان. هذا ولم يطمسها قبله انس ولا جان. كلما نظر اليها ملأت قلبه سرورا، وكلما حدثت ملأت اذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا. واذا بردت ملأت القصر والغرفة نورا. ان سألت عن السن، سنها كم سنة لي؟ فأسراف في اعمل سن الشباب. ان سألت عن الحزن، فهل رأيت الشمس والقمر؟ إن سألت عن الحدث، عينيها لونها ايه؟ فأحسن سواد في أصفى بياض في أحسن حور. العيون الواسعة قوي بس. وإن سألت عن الخدود، أنا عايز الشباب بس ربنا يصبرهم عن يسمعوه. إن سألت عن الخدود، فهل رأيت أحسن الأبطان؟ وإن سألت عن النهود، فهن الكواعد ونهودهن كألطف الرمان. وإن سألت عن اللون، فكأنهن الياقوت والمرجان. وإن سألت عن حسن الخلق، قل لي آه إيه الذي طيبة مؤدبة تسمع كلامه، أحسن تكون عنادية أم صيمة؟ قال لك لا، خيرات الحسان. جمع لهن بين الحسن والإحسان، فأعطين جمال الظاهر والباطن، فهن أفراح النفوس وقرة النواظر. إن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك، فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبحل التي تمتزج بالروح أي امتزاج. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها. وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها. إذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة، وإن خاطرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاطرة. وحديثها السحر الحلال، لو أنه لم يجني قتل المسلم المتحرز. إن طال لم يملل، وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم تنجز. إن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع. وإن قبلت فلا شيء أسهى من ذلك التقبيل، وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل. هذا شأن الحور العين، ولدينا مزيد. يدخل في يوم المزيد؟ فصلي صلى الله عليه وسلم هذا. وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواتر عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم سبحانه وتعالى يستزيركم فحي على زيارته. شوف لما انت قاعد في الجنة يطوف عليك ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، حواليك الزوجات من أهل الدنيا أجمل من الحور العين، وحواليك الحور العين، والقفوف دانية والظلال وافية، والمتع متكئ على أريكتك، تنظر من حولك، تحاضرك زوجاتك، وتحيط بك النعماء من كل جهة، فإذا بالملائكة تنادي: يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم، يعني يطلبكم لزيارته، فحي على الزيارة. فيقولون سمعا وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا، جمعوا هنالك فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الله تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، ناس قاعدين على مناهب لؤلؤ، ذهب، ياقوت، زبرجد، فضة، أقل واحد قاعد على كوم كده مسك. بتقول له اسمه اطلع على منبر اللؤلؤ، ده هنا اجدع 100 مرة، اصل احب انا قاعد في الارض وانزل وجدع كده انا وانا قاعد كده على كوعي. ناس ما يرون اصحاب الكراسي افضل منهم، حتى اذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم اماكنهم، نادى المنادي: يا اهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد ان ننجزكموه. فيقولون: ما هو يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا وتزكي موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيقول: أعطيكم اليوم أفضل من ذلك. فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت لهم الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه وقد أشرف عليهم من فوقهم، وهو يقول: يا أهل الجنة سلام عليكم. والله لولا الإيمان واليقين ما صدق هذا. وإنت قاعد في الجنة على كرسي أو على كثير منك، إذا بك تنفرج السماء عن نور ويظهر الملك جل جلاله، فتنظر إلى وجه الله. الله، تنظر إلى وجه الله، الله الملك، تنظر إلى وجه الجبار القهار، تنظر إلى وجه الله. سبحان الله، شيء عظيم، شيء لا يكاد يصدق. فيقول: يا أهل الجنة سلام عليكم. فيرسون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الله تبارك وتعالى، يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة. فيكون أول ما يسمعون منه: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هذا يوم المزيد. فيقولون: ربنا قد رضينا فارض عنا. فيقول الله: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد فاسألوني. فيقولون: ربنا أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم جل جلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى عليهم أن لا يحترقوا احترقوا. ثم لا يبقى أحد في ذلك المجلس إلا حاضره ربه محاضرة. وانت ولله المثل الاعلى، وانت ببيتكم وعندكم ضيوف وانت قاعد كده تقول اهلا يا فلان، نورتنا يا شيخ فلان، تشرفنا يا اخي فلان، اهلا وسهلا، سعيدنا بيك يا اخي فلان، عدهم كده واحد واحد، ده من ادب الضيافه انك تمر عليه واحد كل واحد تتكلم معاه شويه، لا تكمل بحديثك على شخص واحد. الله الكريم ولله المثل الاعلى، لا يدع احدا في هذا المجلس الا كلمه مكالمه كل واحد حتى يقول اي فل. ربنا بيقول للعبد ايه؟ فل، الترخيم فلان. الرسول لما كان بيدلع السيده عائشه يقول يا عائش ترخيم عائشه، فايضا ترخيم فلان فل. يا سلام يا سلام، الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب. اي فل، اتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في الدنيا. يقول له اي فلان فاكر يوم وصف الجنه ما كنت في مسجد الرحمه، خرجت قدام الباب قابلتك البيت قدام فندق اوروبا بصيت عليها، ده كلام واحد عايز الجنه، ده كلام واحد عايز الجنه. ده فاكر يوم اصاب يوم وصف الجنه وروحت البيت نمت وما صليتش الصبح، هو عايز الجنه. فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب الم تغفر لي، فيقول الله بلى عمدي، بمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. فيا لذة تلك الاسماع، فيا لذة الاسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الابرار بالنظر الى وجه الله الكريم في الدار الاخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود الى اوطاننا ونسلم. ايها الاخوة، وصف الجنة لا ينتهي، نكتفي على هذا القدر فقد سوتنا، ونسأل الله ان يرينا ما سمعنا، وان يكتب لنا ما علمنا، وان يجعلنا من اهل الجنة في اعلى درجاتها. اللهم ارفع في الجنة درجاتنا، وتقبل صيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا. اللهم انا نسألك الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول وعمل. وصلى الله على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين.